ما هو الذي أخذنا في آخر يوم؟ الجوازم. الجوازم كم هي؟ كم هي يا خانة؟ 18 جازما تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين، ما يجزم فعلا واحدا وما يجزم فعلين. وقلنا هذه 18 ما هي يا إخوان؟ صحيح أنها كم؟ 15 بإسقاط ألم وألم وكيفما. ألم وألم داخلتان في لم ولم. وكيفما الصحيح أنها ماذا؟ لا تجزم، لأنه لم يسمع عن العرب ماذا يا إخوان؟ الجزم بها لا شعرا ولا نثرا، لا شعرا ولا نثرا. فالصحيح أنها لا تجزم، الصحيح أنها لا تجزم، وهذا مذهب البصريين. والقول بأنها جازمة مذهب من يا إخوان؟ مذهب الكوفيين، ومنهم المصنف. لم ماذا يقال لها؟ لم حرف نفي وجزم وطلب. لماذا قيل لها حرف نفي؟ لأنها تنفي الحدث. ما هو الحدث هذا؟ الفعل من قيام وقعود ودخول وخروج ونحو ذلك. وقيل لها جزم لأنها تجزم يا إخوان تجزم اللفظ. وقلب لأنها تقلب زمن المضارع. تقلب يا إخوان المضارع أو زمن المضارع؟ زمن المضارع فقط. المضارع ما زال مضارعا، فعند أن تقول لم أقم أقم مضارع. كيف عرفنا أنه مضارع؟ ندخل عليه السين يا إخوان وسوف. وعندنا لم هذه من أحسن علامات المضارع. إذا رأيت لم تعرف أن الفعل ماذا؟ مضارع. أحسن علامة، أحسن علامة، وبعضهم يقول من أحسن. فماذا يا إخوان؟ فهي تقلب الزمن من الحال أو الاستقبال إلى أين؟ إلى المضي. ما معنى لم أقم؟ ما معنى يا إخوان لم أقم؟ يا خالة إياد إيش معنى لم أقم؟ لم أقم في الزمان الماضي، لم أقم في الزمان الماضي. وإذا حدثنا لم وقلنا أقوم فهو يحتمل الحال ويحتمل يا إخوان الاستقبال، فمر علينا ولا يتعين أحد الزمانين إلا بقرينة. فإذا دخلت لم تقلب الزمان من الحال أو الاستقبال إلى ماذا؟ إلى المضي. هذا معنى يا إخوان قلب. وبعض الطلبة يقولون تقلب المضارع، هذا خطأ. المضارع ما زال مضارعا كما هو، وإنما تقلب زمنه، تقلب يا إخوان الزمان فقط. ولما ماذا يقال لها؟ لما مثل لم حرف نفي وجزم وقلب. وألم هي لم زيدت عليها همزة التقرير، همزة الاستفهام التقريري. الاستفهام يا إخوان يأتي لمعاني كثيرة، يأتي للتقرير ويأتي للتوبيخ ويأتي للإنكار ويأتي ما يا إخوان بغير ذلك، له معاني كثيرة. ويستعمل بحسب ماذا؟ بحسب الكلام، بحسب ماذا يا إخوان؟ الكلام. مثلا أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، هذا ماذا؟ تقريري ولا إنكاري يا إخوان؟ إنكاري. وهكذا، وكل واحد له تعريف، كل واحد ماذا يا إخوان؟ له تعريف مذكور في كتب النحويين. فالاستفهام التقريري ما تعرفه؟ ما تعرفه يا إخوان؟ نحن تكلمنا به في الدرس. من حفظ أو كتب؟ نعم. نعم، حمل المخاطب على الإقرار بشيء قد استقر عنده ثبوته. يعني الآن مثلا ما أقرر الأخ هذا الشيء ماذا يا إخوان؟ استقر عندي عنده ماذا؟ ثبوت هذا الشيء، فأنا أقرره بهذا. ألم أحسن إليك؟ فماذا يا إخوان؟ فيقول نعم. فيقول ماذا يا إخوان؟ بلى نعم. إذا كان فعلا أحسنت إليه يقول ماذا؟ بلى، وإذا لم يكن يقول نعم. فالإثبات يكون ببلى والنفي يكون بإخوان بنعم. قال الله تعالى ألست بربكم، قالوا ما بإخوان، قالوا بلى. ولم يأتكم نبي، قالوا ماذا، بلى. وهكذا. طيب ألف يكون ماذا، وهو كلام طيب لا بس. يقول إذا سأل المدرس ما الإخوان طالبا يجيب ذاك الطالب، ما يجيب الكل، ما يجيب ما الإخوان الكل حتى لا يكون الأمر فوضى. هذا كلام طيب في محله. ونحن لما نسأل الإخوان نريد أن نعرف معلومات الشخص مثلا، أو نحفزه على ما الإخوان التفاعل مع الدرس وهكذا لغرض أو لآخر. طيب وعلمنا يا إخوان مثل ماذا، مثل لما زيدت عليها أنزل التقرير أيضا. واللام، اللام يا إخوان تأتي ماذا، للأمر والدعاء. والفرق بينهما أن الأمر من الأعلى إلى الأدنى والدعاء عكسه. وقلنا إن لام الدعاء هي لام ما يا إخوان، لا الأمر، ولكن سميت دعائية تأدبا، وإلا فهي لام الأمر. وماذا يقصد بلام الأمر، ما هو المقصود يا إخوان؟ نعم، طلب حصول الفعل طلبا جازما، ولا الناهية المقصود بها طلب ترك الفعل طلبا جازما أيضا، وهي تأتي ناهية وتأتي دعائية. والدعائية هي الناهية، لازم سمي الدعائية يا إخوان تأدبا تأدبا. ومثلا يا إخوان ربنا لا تؤاخذنا، هذا ما يقال ينهى الله سبحانه وتعالى أنه لا يؤاخذه، وإنما دعاء دعاء. وربما صاحب هذا الدعاء يا إخوان خشوع وبكاء وتذلل وهكذا، فيناسب أن يقال لهم الإخوان دعائية تأدبا. قال رحمه الله وأما القسم الثاني وهو ما يلزم فعلين ويسمى، وأما القسم الثاني وهو ما يلزم فعلين ويسمى أولهما فعل الشرط وثانيهما جواب الشرط وجزاءه، فهو على أربعة أنواع. النوع الأول حرف باتفاق، والنوع الثاني اسم باتفاق، والنوع الثالث حرف على الأصح، والنوع الرابع اسم على الأصح. أولا وقبل كل شيء يا إخوان، هذه الأدوات الآتي ذكرها تجزم كم؟ تجزم فعلين. تجزم كم؟ فعلين. الأول يقال له فعل الشرط، والثاني جوابه وجزاءه، جواب الشرط وجزاءه. ثم تنقسم هذه الأدوات من حيث الإسمية والحرفية اتفاقا واختلافا إلى أربعة أقسام. تنقسم كم يا إخوان إلى أربعة أقسام: حرف باتفاق وهو إن، وإسم ماذا يا إخوان باتفاق وهو تسعة أحرف كما سيأتينا، وحرف على الأصح وهو إذن، وإث على الأصح وهو مهما. تمام، حرف باتفاق وهو ماذا يا إخوان، وهو إن بكسر الهمزة، وماذا إثم باتفاق، لا نريد ماذا يا إخوان نقول حرف باتفاق وحرف على الأصح. ما هو الحرف الذي على الأصح؟ إذن. وإث على الأصح وهو مهما، والباقي إثم باتفاق. الباقي ماذا يا إخوان؟ إثم باتفاق. هذا يسهل، حرف باتفاق وهو إن، وحرف على الأصح وهو إذما، وإثم على الأصح وهو مهما، والباقي أسماء باتفاق. الباقي ماذا يا إخوان؟ أسماء باتفاق. قال أما النوع الأول فهو إن وحده. إن وحده أي حرف باتفاق وحده. إن يا إخوان بكسر الهمزة وسكون النون. إن الشرطية بكسر الهمزة وسكون ماذا؟ وسكون النون. لأن بعض الطلبة تختلف عليهم إن بماذا يا إخوان؟ بأن. إن بأن. لا، إن الشرطية هي المكسورة في الهمزة الساكنة في ماذا يا إخوان؟ ساكنة في النون. وقد تأتي إن المكسورة المكسورة في الهمزة ساكنة في النون غير شرطية. تأتي غير شرطية. لكن كيف نعرف الشرطية من غيرها؟ بالمعنى. مثلا إن تذاكر تنجح، هذه ما هي يا أخوان؟ شرطية، لأن فيها شرط وفيها ماذا؟ وفيها جواب، وهكذا. قال له إن تذاكر تنجح، فإن حرف شرط جازم باتفاق النحاة يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. وتذاكر فعل ضارع، فعل الشرط مجزوم بإن، وعلامة جزمه السكون، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. وتنجح فعل مضارع جواب الشرط وجزاؤه مجزوم بإن، كلاهما مجزوم بماذا؟ بإن، لأنها تجزم كم؟ تجزم فعلين، وعلامة جزمه السكون، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. وهو ماذا يا إخوان؟ الأول من هذه الأحرف ما هو؟ أو من هذه الأدوات؟ إن الشرطية، وهي كم تجزم؟ تجزم فعلين، يقال للأول فعل الشرط ويقال للثاني جوابه وجزاؤه، جواب الشرط وجزاؤه. وهي حرف النار يا إخوان باتفاق النخليين. قالوا أن النوع الثاني وهو المتفق على أنه اسم فتسعة أسماء، وهي من. من يا إخوان بفتح ماذا؟ بفتح الميم. من بفتح ماذا؟ الميم. ومن الجارة بكسر الميم، فلا تختلط هذه بتلك. وما وأي ومتى. أي نعم، أي ماذا يا إخوان مشددة. أي عندنا ساكنة، أي مشددة. ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما، هذه كم يا إخوان؟ تسعة أسماء. قال وكلها متفق على أنها ماذا يا إخوان؟ أسماء. كلها متفق على أنها أسماء. فمثال من قولك من يكرم جاره يحمد. من يكرم جاره يحمد. من يعرف هذا المثال يا إخوان؟ من يكرم جاره يحمد. ارفع صوتك. من اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. ويكرم الأخ يقول يكرم فعل مضارع مجزوم بمن، علم جزمه السكون الظاهر على آخره، وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو، وجاره مفعول به ليكرم وهو مضاف والها مضاف إليه، ويحمد فعل مضارع مجزوم بماذا؟ مجزوم بمن، مجزوم بمن، وعلم جزمه السكون وهما الإخوان جواب الشرط. الأحسن يا إخوان في الإعراب أن يقول الإنسان ماذا؟ يكرم فعل مضارع مجزوم بماذا؟ بمن، وهو فعل الشرط. وهو ماذا؟ فعل الشرط، كما أعرض الشارع، كما أعرض يا إخوان الشارع في إن. ثم يقول ويحمد ماذا يا إخوان؟ فعل مضارع مجزوم بمن، وهو جواب الشرط وجزاؤه، وعلامة جزمه السكون. هذا التفصيل يا إخوان خاصة للمبتدئ. طيب قال ومن يذاكر ينجح. من يذاكر ينجح إعرابه مثل ما الإخوان الذي قبله، إلا أنه ما عنده مفعول. من اسم شرط جازم مبني على السكون، يجزم كم يا إخوان؟ يجزم فعلين، الأول يقال له فعل الشرط والثاني جوابه وجزاءه. ويذاكر فعل مضارع مجزوم بمن، وهو فعل الشرط وعلم جزمه السكون، وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره هو، وهكذا في الباقي. قال وقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، أين فعل الشر؟ يعمل. وأين جواب الشر؟ يرى. ما علامة الجزم في فعل الشر؟ السكون، يعمل. وما علامة الجزم في الجواب؟ حرف العلة وهو الألف، لأنه أصله يراه، حذف الألف ما يا إخوان للجازم، مفهوم؟ فتقول يرى فعل مضارع ما يا إخوان مجزوم بمن، وهو جواب الشرط وجزاءه، وعلامة جزمه حرف العلة وهو الألف، والفتحة قبلها دليل عليها، الفتحة التي على الراء دليل على ماذا يا إخوان؟ على الألف المحذوفة، والهاء الموجودة في يرى مفعول به. قال ومثال ما، قولك ما تصنع تجز به، ما تصنع تجز به، الإعراب تقول ما اسم شرط جازم يجزم فعلين، وتصنع فعل مضارع ماذا يا إخوان؟ مجزوم بما، وهو فعل الشرط علم جزمه السكون، وتجزى فعل مضارع مجزوم بما، وهو جواب الشرط وجزاه، وعلم جزمه حرف العلة وهو الألف، والفتحة قبلها دليل عليها، أصله تجزى به، فلما وقع هذا الفعل مجزوما كان علم جزمه بإخوان حرف العلة على ما تقدم معنا في علامة الجزم. ما هي علامة الجزم؟ السكون، وهذا في الفعل المضارع الصحيح الآخر أو الحذف، وله موضعان في الأمثلة الخمسة، وفي ماذا يا إخوان؟ وفي الفعل المضارع المعتل الآخر. قال ما تقرأ تستفد منه، تقرأ فعل الشر، وتستفد ماذا يا إخوان؟ جوابه وجزاؤه، وعلامة الجزم فيهما السكون، علامة الجزم فيهما السكون. وقوله تعالى ما تفعل من خير يوفى إليكم، وما تفعل من شيء الخير عندنا وما تفعلون. طيب أين فعل الشرط يا إخوان؟ تنفقوا أو تفعلوا، سهل على اختلاف الله، إذا كانت آيتين سهل. طيب تفعلوا ماذا يا إخوان؟ فعل الشرط هكذا على ما جزمه حد النون، لأنه من الأمثلة الخمسة. وأين جواب الشرط؟ يوفى. إيش على ما جزمه حد حرف العلة وهو الألف، والفتحة قبله دليل عليه، أصله يوفى. تستفد، نعم، على مجزمه السكون. طيب يا إخوان، قال رحمه الله ومثال أي، قولك أي كتاب تقرأ تستفد منه، أي ما إعرابها؟ اسم شرط جازم، ماذا تعمل؟ تجزم فعلين. وأي مضاف وكتاب مضاف إليه، لأن هذه الأدوات أسماء يدخل فيها ماذا يا إخوان؟ الإضافة. أي مضاف وكتاب مضاف إليه، وتقرأ فعل الشرط وتستفيد جوابه وجزاءه، وعلامة الجزم فيهما السكون الظاهر. وقوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ما يعرض أيما تدعو؟ أيا وحدها اسم شرط جازم تجزم فعلين. وما هذه ما هي أخوان؟ زائدة، ويقال لها في القرآن صلة وتوكيف الدبل حتى لا يتوهم أن في القرآن شيء زائد. ولما يقولون يا أخوان فائدة في القرآن زائد، إيش معنى زائد؟ أي ما له إعراب، ما له ماذا؟ إعراب، زائد من حيث الإعراب، زائد من حيث الإعراب فقط. وأما من حيث ماذا يا أخوان الألفاظ فما فيه في القرآن لفظ زائد، وأما من حيث المعنى فالحرف الزائد يدل ماذا يا أخوان على قوة، كما يقولون زيادة المبنى يدل على زيادة ماذا؟ المعنى. فهم هذا يا أخوان، لما يقولون في القرآن زائد مثلا بعض الكتب تعبر هكذا، أو يقولون صلة وتوكيد، ما معنى صلة وتوكيد؟ معناه زائد، لكن هذا التعبير في القرآن أحسن ماذا يا أخوان من التعبير لماذا قولنا زائد، نقول صلة وتوكيد. صلة ماذا يا أخوان؟ وتوكيد. ما معنى توكيد؟ أي أنها تعطي الكلام قوة. توكيد في اللغة ما هو؟ التقوية. توكيد في اللغة التقوية. فعند الإعراب تقول أيا اسم شرط جازم تجزم فعلين، وما صلة وتوكيد، وتدعو فعل الشرط مجزوم على جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. والفهر يا أخوان فرابطة بين الشرط والجواب، بين الشرط ماذا؟ والجواب. وله جار مجرور خبر مقدم، والأسماء مبتدأ مؤخر، والحسنى صفة للأسماء. ثم تقول وجملة فله الأسماء الحسنى المكونة من المبتدأ والخبر في محل جزم، في محل ماذا؟ جزم جواب الشرط وجزاؤه. فهم هذا يا إخوان؟ فنستفيد من هذا يا إخوان، ركزوا، نستفيد من هذا أن قولهم هذه الأدوات تجزم فعلين أي في الغالب، تجزم فعلين أي ماذا؟ في الغالب، وإلا فقد تجزم فعلا واحدا وجملة، تجزم فعلا وماذا؟ وجملة. الآن هذه الجملة الإسمية في محل جزم جواب الشرط، هذا يقول مفهوم. أيما تدعو، أي اسم شرط جازم، وما صلة وتوكيد، وتدعو فعل ضارع مجزوم بماذا؟ بأيا، وعلى جزمه حذف النون. والفاء هذه رابطة بين الشرط والجواب. متى يؤتى بالفاء؟ إذا كان الجواب جملة، إذا كان الجواب يا إخوان جملة، مثل قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أين جواب الشرط؟ جملة اتبعوني كلها، بعد أن تعرضها إعرابا تفصيليا يتبع فعل أمر أبني على حذف النون والواو فاعل والياء مفعول به، ثم تقول والجملة في محل ماذا؟ جزم جواب الشرط، هذا يصل مفهوم. وهكذا فنستفيد من هذه الآية يا أخوان، أو من الإشارة من المصنع من الشارح إلى أن ماذا يا أخوان؟ إلى أن هذه الأدوات الأصل أن تجزم ماذا؟ فعلين، وقد تجزم فعلا واحدا وجملة. قال ومثال متى؟ قولك متى تلتفت إلى واجبك ثمن رضا ربه. متى؟ ما يعرف متى يا أخوان؟ اسم شرط جازم، كله هكذا، اسم شرط جازم، وتلتفت فعل مضارع مجزوم بمتى، وعلم جزمه السكون. وأين جواب الشرط؟ ثمن. إيش علم جزمه؟ السكون أيضا ثمن. وقول الشاعر أنا ابن جلاء وطلاع الثنايا متى أضع الإمامة تعرفونه؟ الشاهد من هذا البيت يا أخوان، متى أضع الإمامة تعرفوني؟ أين فعل الشرط؟ أضع، ما علامة جزمه؟ السكون. ما علامة جزمه؟ السكون. أين السكون هذا؟ أين السكون يا أخوان؟ نعم، علامة جزمه السكون، لكن حدث للقطاع ماذا؟ الساكنين. أصله متى أضع العمامة، العين ساكنة واللام في العمامة ماذا؟ ساكنة. فالقطاع ساكنان، ما هو الحل؟ نحرك الأول بالكسر، نقول متى أضع العمامة، فعلامة جزمه السكون، لكن حرك بالكسر للتخلص من انقطاع الساكنين. ومثله قول تعالى لم يكن الذين كفروا. لم حرف نسي وجزم وقلب، ويكن فعل مضارع مجزوم على جزمه السكون، لكن حرك بالكف انقطاع الساكنين. وأين جواب الشرط؟ تعرفوني، هكذا يا إخوان، أين جواب الشرط؟ تعرفوني، ما علامة الجزم فيه؟ الأخ يقول سكون مقدر، نعم، حذف النون، أي النون؟ نون موجودة عندنا، أحسنت، الأخ يقول حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وهذه النون الموجودة هي نون الوقاية، وأصل الكلام تعرفونني، أصله ماذا يا إخوان؟ تعرفونني، بماذا؟ بنونين. علامة جزمي حذف النون، وهذه النون الموجودة نون الوقاية، لأنها كف الفعل ماذا يا إخوان؟ من الكسر، الفعل ما يكسر. قال ومثال أيانا قولك أيانا تلقني أكرمك. أيانا ما يعربها؟ اسم شرط جازم حجم فعلين، وتلقى فعل مضارع مجزوم بأيان، وعلى جزمه حرف العلة وهو الألف، اسمه تلقى، والنون الوقاية، واليمى الإخوان مفعول به. وأكرمك جواب الشرط وجزاء، علامة جزمه السكون، هذا يكون باختصار. وقول الشاعر فأيان ما تعدل به الريح تنزله، ما يعرف أيانا؟ اسم شرط جازم، وما أيان ما زائدة، أما في جزء الشعري نقول ما الإخوان زائدة، وإذا كان في القرآن صلة وتوكيد وهو بمعنى الزائد، لكن هكذا هذا اللفظ يا إخوان يعني أليق بكلام الله سبحانه وتعالى. وقلنا الزائد في القرآن ما معنى زائد؟ من حيث ما يا إخوان؟ من حيث الإعراب فقط، وأما من حيث اللفظ أو من حيث المعنى فما يا إخوان شيء آخر. وتعدل، ما يعرف تعدل؟ فعل الشرط، وين جواب الشرط؟ تنزلي، ما علامة الجزم في تعدل؟ السكون. وفي تنزلي السكون أيضا، لكن حرك من أجل القافية، حرك ما يا إخوان من أجل القافية، يعني القوافي هذه شعرية في هذا البيت وأمثاله ما يا إخوان مكسورة، فأيان ما تعدل به الريح تنزلي. قال ومثال أينما قولك أينما تتوجه تلقى صديقا، ما أعرف أينما؟ أين وحدها اسم شرط جازم، وما زائدة، ما ماذا يا أخوان؟ زائدة. وتتوجه فعل الشرط، وتلقى جوابه وجزاؤه، وعلامة الجزم في الأول السكون، وفي الثاني حرف العلة وهو الألف، والفتحة قبلها دليل عليها. وقول تعالى أينما يوجهه لا يأتي بخير، أين وحدها اسم شرط جازم، وما صلة وتوكيد. ويوجه، وجه يا إخوان فعل الشرط، يوجه بالهاء الأولى فعل الشرط، والهاء الثانية مفعول به. علامة الجزم في وجه السكون. وأين جواب الشرط؟ يأتي لا نافية ويأتي ماذا؟ جواب الشرط وعلم جزمه حذف حرف العلة وهو الياء والكسرة قبلها دليل عليها. قال وأينما تكونوا أينما تكونوا يدرككم الموت. أين وحدها يا أخوان اسم شرط جازم وما صلة وتوكيد، وتكون فعل مضارع مجزوم بأين وعلم جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. ويدرك يدرك بالكاف الأولى جواب الشرط وجزاء وعلم جزمه السكور، والكاف الثانية مفعول به والموت فاعل يدرك. قال ومثال حيثما قول الشاعر حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غادر الأزمان. حيثما اسم شرط النبي إخوان جازم كلها حيثما، وتستقم فعل الشر ويقدر جوابه وجزاء وعلامة الجزم فيهما السكون. ومثال كيفما قولك كيفما تكن الأمة يكن الولاة، وكيفما تكن نيتك يكن ثواب الله لك. كيفما اسم شرط النبي إخوان جازم على قول ضعيف، على قول ضعيف. وتكون فعل الشرط، تكون ماذا يا إخوان فعل الشرط، ما علامة الجزم؟ السكون وحرك التقاء الساكنين كيفما تكون الأمة. وأين جاء الشرط يكون الولاة أيضا علامة الجزم السكون لكن حرك بالكسر التقاء الساكنين. وكما سمعتم الصحيح أن كيفما ماذا يا إخوان لا تجزم. لماذا لا تجزم؟ لأنه لم يسمع الجزم بها عن العرب، لم يسمع ماذا يا إخوان الجزم بها عن العرب لا شعرا ولا نثرا، فالصحيح أنها غير جازمة خلافا للكوفيين. نعم، والكوفيين أثبتوها ماذا يا إخوان بطريق القياس، أثبتوها في الجوازم بطريق ماذا القياس، يعني قاسوها على ماذا على بقية الأدوات. والصحيح أن كيفما يا إخوان كيفما أداة شرط غير جازمة، أداة شرط غير ماذا غير جازمة، مثل لو. لو هذه شرطية ولا ما هي شرطية؟ شرطية، أقول لو جئتني أكرمته، هل هذا شرط وجواب ولا ما في شرط وجواب؟ فيه، لكن شرط بدون جزم، بدون ماذا يا إخوان جزم، يقال لها شرطية غير جازمة. فكيفما مثلها شرطية غير ماذا غير جازمة. ما معنى شرطية غير جازمة؟ يعني يكون الفعل بعدها ماذا يا إخوان مرفوع، مفهوم. مثلا أقول كيفما تجلس أجلس، كيفما تجلس يا فلان أجلس مثلك، ما تقول كيفما تجلس أجلس. لو قلنا إنها شرطية جازمة سنقول ماذا كيفما تجلس أجلس، ولو قلنا شرطية غير جازمة نقول كيفما تجلس أجلس، مفهوم. فهم لما رأوها ما الإخوان فيها شرط وفيها جواب دخلوها ماذا مع أدوات الشرط الجازمة، وهذا خطأ، هذا خطأ والله أعلم. على كل أيش الذي نستفيد يا إخوان أنها ما تجزم، أنها ماذا ما تجزم، وإن كانت تقتضي شرطا وجوابا. ما كل ما يحتاج شرط وجواب يكون ماذا يا إخوان يكون جازما. قلنا مثل ماذا؟ مثل لو، ومثل أيضا إذا. تقول إذا جئتني أكرمته، إذا شرطية غير ماذا غير جازمة، ما تجزم إلا في ضرورة الشعر كما سيأتينا. قال ويزاد على هذه الأسماء التسعة إذا في الشعر كما قال المؤلف وذلك ضرورة، يعني إذا لا تجزم أبدا يا إخوان إلا في الشعر لضرورة ماذا للضرورة، نحو قول الشاعر استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك قصاصة فتجملي. أين الشاهد يا أخوان؟ وإذا تصبك إذا اسم شرط جازم في هذا الشعر فقط، وإلا في غيره نقول اسم شرط غير ماذا؟ غير جازم. وتصب فعل الشرط وهو مجزوم بإذا على جزمه السكون. وجملة فتجملي ماذا يا إخوان؟ جواب الشرط وجزاؤه، لأن تجمل فعل أمر، الفاء رابطة بين الشرط والجواب، وتجمل فعل أمر وفاعله ماذا؟ مستتر تقديره أنت. وجملة فتجملي في محل ماذا؟ جزم جواب الشرط. هذا يكون مثل فله الأسماء الحسنى تماما، الجزم للجملة، هنا جزمت فعلا وماذا يا إخوان؟ وجملة. انتهينا من هذا. إذا لا تجزم إلا ماذا؟ في الشعر خاصة، وما هو في كل الشعر، في ضرورة الشعر، يعني ماذا يكون يضطر الشعر أنه يسكن، يعني يجزم بها للضرورة. قال: وأما النوع الثالث وهو مختلف بأنه اسم أو حرف، والأصح أنه حرف، فذلك حرف واحد وهو إذمة. ومثاله قول الشاعر: وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به سلت من إياه تأمر آتيا. إذ ما نقول ماذا يا إخوان؟ حرف شرط جازم على الأصح. على الأصح في ماذا يا إخوان؟ في الحرفية والإسمية، أما في العمل فهو ماذا؟ متفق على أنه يجزم، لكن اختلفوا هل هو اسم أو ماذا؟ أو حرف. فنقول حرف شرط جازم على الأصح. وأين فعل الشرط؟ تأتي. فعل الشرط ماذا يا إخوان؟ تأتي. ما علم جزمه؟ حرف العلة وهو الياء، والكسرة قبله دليل عليه. وأين جوابه؟ تلفي. جوابه ماذا يا إخوان؟ تلفي. جواب الشرط وجزاؤه وعلم جزمه حرف العلة وهو الياء أيضا، والكسرة قبلها دليل عليها. قال: وأما النوع الرابع وهو مختلف في أنه اسم أو حرف، والأصح أنه اسم، فذلك كلمة واحدة وهي مهما. مهما هل هي اسم أو حرف؟ اسم على الأصح، فيها خلاف. ومثالها قوله تعالى: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وقول الشاعر: وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمع. مهما في الآية اسم شرط ماذا يا إخوان؟ جازم على الأصح. وتأتي فعل الشرط على مجزمه حرف العلة وهو الياء. وجملة فما نحن لك بمؤمنين جواب الشرط ماذا يا إخوان؟ وجزاؤه، الفاء رابطة بين الشرط والجواب. وجملة ما نحن لك المؤمنين في محل جزم جواب الشرط. ومهما في البيت الشعري اسم شرط جازم على الأصح، وتعطي فعل الشرط على جزمه حرف العلة وهو الياء. ونال فعل الماض مبني ماذا يا إخوان؟ في محل جزم جواب الشرط. في محل جزمة يا إخوان جواب الشرط. وبهذا نكون قد انتهينا ماذا يا إخوان؟ من الجوازم. كم الجوازم؟ 18 جازما، وهي ترجع إلى كم؟ إلى 15 بإسقاط ألم وألم وكيفما. وهي تنقسم إلى قسمين: ما يجزم فعلا واحدا، وما يجزم يا إخوان فعلين. والذي يجزم فعلين ينقسم إلى كم؟ إلى 4 أقسام. هذا التقسيم من حيث ماذا يا إخوان؟ من حيث اختلاف النحويين في الإسمية وماذا؟ والحرفية. فإن حرف شرط جازم باتفاق، وإذما حرف على الأصح، ومهما اسم على الأصح، والبقية ماذا يا إخوان؟ أسماء باتفاق. البقية أسماء باتفاق. فالأخ يقول قول الشارع عين وحده ما معنى وحده؟ من يقول يا أخوان هذا ما معنى وحده؟ نعم إيش معناه؟ يعني لماذا قال عين وحده؟ إيش معنى هذا الكلام يا أخوان؟ نعم أحسن، حرف باتفاق وحده، إن حرف باتفاق وحده، يعني ما هناك حرف متفق عليه غير إن. هذا يكون قلناه في الشرع، لكن الأخ ومن معه لعلهما يكون من تبه. الأخ يقول أينما يوجهه لا يأتي بخير، كيف عرفنا أن لا نافية وليست ناهية؟ بالمعنى لا يأتي بخير، هل هذا يا أخوان نفي أو نهي؟ نفي وليس بنهي. الأخ يقول كيف نفرق بين ما التي هي الشرطية وبين ما التي هي ما يا أخوان موصولة بمعنى الذي؟ بالمعنى بالمعنى، فمثلا نقول أعجبني ما اشتريت، ما هي ما هنا موصولة بمعنى الذي، هل فيها شرط وجواب؟ لا فيها، بخلاف لو قلت ما تقرأ تستفيد من، وما تنفق من خير يوفى إليكم، وهكذا شرط وجواب. الله يقول ما هو إعراب هذه الأسماء؟ هذا سؤال طيب لكنه كبير على الحاضرين. ما هو إعراب هذه الأسماء؟ نقول يا أخوان أسماء الشرط لا بد أن يكون لها ماذا؟ إعراب، لا بد لها من إعراب، إما مبتدأ وإما مفعول مقدم وإما ظرف مثل متى وأيانا منصوب على الظرفية، هذا إن شاء الله يأتيكم في غير هذا الكتاب، ولهذا ماذا يا إخوان لم نتطرق لهذا الأمر لأنه كبير ماذا يا إخوان على الحاضرين. يكفي الطالب المبتدئ ماذا يا إخوان أن يعرف أن هذه الأدوات شرطية ونعمة كبيرة كما يقال. ولعل الأخ هذا ماذا يا إخوان ما هم من المبتدئين، فننصحه أنه ماذا يا إخوان لا يسأل بهذه الأسئلة. الأخ يقول هل تغير لنا الزمان والمكان عندما نصبر في المتمنة؟ الله أعلم من يحيى ومن يموت. صحيح نعم النار. طيب أحسن ما شاء الله. الأخ يقول ماذا يخوان تنبيه أن لم يمثل لها ماذا يخوان المصنف أن صحيح، ومثالها تقول أن تأتني أكرمك، أن تأتني أكرمك. طيب إلى هنا سبحانك الله.